بسم الله الرحمن الرحيم. تحقيقا للمقصود بتعارض الاصول المعينه في الفقره الثالثه، ان كان تعارض الاصول هنا فيها قاعده وقفنا قبل الايام على اساس من جريانها جزئيا من فرضيه المسلم، وفي احدهما خصص في السلام عليه فهذا غير صحيح، لأن هذه القاعدة نبنيها ابتداء فيما زاد عن الجامع. قلنا الوجه الذي يذكره الشيخ النائم والتبع عن الشيخ النائم بعد فلايدة الدين والشيخ الطوحي كان مبنيا على نقاط أربعة. النقطة الأولى يعني ما أثرهم في قول الشيخ المخالفة الفقهية، والنقطة الثانية عدم إمكان جريان الأصول المؤمنة في مجموع الأفراد في الشيخ الزاكا مختلف بين المجموع والجميع. فاليوم نريد أن نعبر عن هذا المجموع، مجموع يعني الأصول المؤمنة مجتمعة كاملة، مجتمعة كاملة الأفراد. المعنى شنو؟ يعني أصل من هذه الأصول المؤمنة سواء قلنا المجموع والتعبير الآخر الأصول المؤمنة لا تجرى مجتمعة كاملة في الأفراد، أو نقول أصل من هذه الأصول في الأفراد نفسها. ما في فرق بين أن نقول بهذا العلم، العلم بعدم جريان الأصول المؤمنة المجتمعة كاملة، وبين أن نقول لا يجرى أصل في طرف من الأفراد بدون أن نقول بدون ذلك، يعني أصل واحد في طرف من الأفراد بدون ذلك. لا يعني نلاحظ بين أن نقول لا تجرى الأصول المؤمنة مجتمعة إذا ما كانت مجتمعة، يعني يعني ممكن أن تجرى متفرقة، متفرقة معناه شنو؟ يعني يجرى في طرف ولا يجرى في طرف الآخر، فمن الأفضل أن نقول لا يجرى أصلا في طرف من الآخر. هذا هو الأمر. نتيجة نتيجة يعني ما في فرق، لأنه مساوقة بتعبير آخر بين عدم جريان الأصول المؤمنة مجتمعتان، وبين أن نقول لا يدري أصل المؤمن في فرق. وبدرسة هذا العلم يأتي مسألة التعارض بين الأصول. فهذه النقطة الثالثة التعارض والتخاصص، والنقطة الرابعة كل فرق بعد التخاصص احتمال بدون مؤمن، وهذا الاحتمال بدون مؤمن منافي كسبب وجود الواقع الفقهي و المؤثر في هذا العلم ما من داخل البيت واضح، وذكرنا هذه الوصف. هذا صراحة كلام الشيخ المائي، ونشوف ماذا يرد السيد الشهيد على هذا البرهان. السيد الشهيد يقول حول المقدمة الثالثة والنقطة الثالثة الأصول في أطراف العلم المالي تحت تتعارض الأصول المؤمنة، فيقول من مقصود من تعارض الأصول المؤمنة؟ هل جميع الأصول المؤمنة لأن الأصل المؤمن وهي إطالة البراءة تنتسم إلى قسمين عقلي ومشاهد، إطالة البراءة العقلية قاعدة تقول العقاد بلا بيان، وإطالة البراءة الشرعية مرفعة ما لا يعلمون. هذا الأصل المؤمن في الأطراف كل واحد يتعارض مع الثاني، جميع الأصول المؤمنة تتعارض، أو فقط الأصل المؤمن الشرعي؟ فإن قلنا جميع الأصول المؤمنة تتعارض بما في ذلك أصالة البراءة العقلية، هذا يعني ننكر النقطة الثالثة وهي تعارض البراءة العقلية في أطراف المعلومة. وأما إذا قلنا تعارض الاصول المؤمنه الاصول المؤمنه الشرعيه. طالب البراء الشرعي يتعارض فيها تعارض العلم. فنحن ننكر النقطه الرابعه. يعني النقطه الرابعه شنو كان؟ احتمال بلا مال. نقول هنا احتمال مع المال. الاصول البراء الشرعيه تتعارض وتتطابق، مع ذلك نقول هناك احتمال مع المال. يعني ننكر النقطه الرابعه. فرد السيد الشهيد اما عدم قبول النقطه الثالثه اذا كان المقصود من التعارض الاصول جميع الاصول سواء كانت الاصول عقليه او شرعيه، فنحن ننكر هذه النقطه الثالثه. واما اذا كان المقصود من التعارض تعارض الاصول الشرعيه نقبل التعارض. الاصول الشرعيه تتعارض وتتصافح، لكن ننكر النقطه الرابعه. وطبعا جنو احتمال جنو المهم، نقول احتمال مع بيان تفصيلا. اما اذا كان المقصود من الاصول المهمه المتعارضه جميع الاصول سواء كانت اصول عقليه او اصول شرعيه، فالسيد الكريم يقول الاصول العقليه وهي قاعده تقول الاخلاق بلا بيان في الفراغ المعلومه بالايمان لا تتعارض. لماذا لا تتعارض؟ السيد الكريم بيانين لعدم التعارض. البيان الاول قدرته لاقناع الاكثر. البيان الثاني مهم لكن ليس له قدره اقناعيه كبيره. يعني الخط يسكت ما يقدر يجيب. اما البيان الاول يقول السيد الشهيد من الناحيه العقليه ممكن تحليل الحكم في كل طرف يمكن تحليله عقلي. في هذا المثال المعروف وجوب الصلاه او وجوب فرد من الصلاه، هذا مش مهم تدريجيا. الصلاه فرد من الصلاه هذا كلام في هويه العلم الاجمالي شرحنا بعد. المهم هذا الوجوب المتعلق بالقدر الجامع، وهذا القدر الجامع مردد بين الطرفين. يقول اذا لاحظنا هذا الوجوب بالنسبه لكل طرف يمكن نحلله الى حيثيه. وجوب الصلاه في الظهر من الناحيه العقليه نحلله. وجوب الصلاه فالوجوب من حيث تعلقه بالصلاه، والصلاه هي القدر الجامع. ماشي. او نقول من حيث تعلقه بفرق الصلاه فوجود من حيث تعلقه بالصلاه هذا يختلف عن الوجود من حيث تعلقه بتكليف الصلاه للظهر. فوجود واحد حلل الى وجوبين، وجوب من حيث تعلقه في الصلاة اللي هي القدر الجامع، ولكن هاي الصلاة شنو؟ في الطرف مقيدة، مقيدة بالظهرية. فبصير هناك تحليل لهذا الوجوب من حيث تعلقه بالصلاة اللي هي القدر الجامع، ومن حيث تعلقه بتقييد الصلاة في الظهرية. ها؟ ايه ما يتحمل. تقييد الصلاة بالظهرية هذا زائد عن القدرية. عرفتم؟ من الناحية العقلية الحكم في طرف يحلل إلى حكمين، وجوب من حيث تعلقه بالصلاة، ووجوب من حيث تعلقه بتقييد الصلاة بالظهرية. وفي الطرف الثاني نفس الشيء، وجوب صلاة الجمعة نحلله الى وجوب من حيث تعلقه بالصلاه، ووجوب من حيث تعلقه بتقييد الصلاه الجمعيه. صحيح. مدى من الناحيه العقليه يمكن تحليل الحكم في كل طرف إلى حكمين: وجوب من حيث التعلق بالقدر الزائد، ووجوب من حيث تعلق بالقدر الزائد وهو تقييد القدر الجامع بالخصوصية بالقيد، قيد الظهرية وقيد الجمل. هذا التقييد من حيث تعلق الوجوب له، هذا الوجوب يختلف من حيث الوجوب اللي من حيث تعلقه بالصلاة الكل. هنا دام هذا التحليل ممكن، الآن يأتي إلى أنه لا تتعارض. كيف؟ فالوجوب المتعلق بالصلاة ما في فرق، يكون صلاة القبل الجامع واحد بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر، هذا القدر الجامع واحد، فهذا الوجوب من حيث تعلقه بالصلاة يعني وجوبا واحدا من هذا الحيث. القدر الجامع معلوم، ماذا معلوم؟ منجز. ماذا منجز؟ يعني البراءة لا تجوز بالنسبة لهذا القدر الجامع، اللي لا يختلف هذا القدر الجامع في ظن هذا الطرف وهو صلاة الظهر، أو قدر الجامع في ظن الطرف الآخر وهو صلاة الجمعة، فهذا وجوب واحد معلوم، الوجوب من حيث تعلقه بالصلاة، وهذا الوجوب وجوب واحد في ظن هذا الطرف وفي ظن الطرف الآخر. مثل أي كل منها إنسانية الشيخ مرتضى مع إنسانية الشيخ شهاب ما لا اختلاف، الكل شيء واحد، موجود لهذا الوجود وموجود لهذا الوجود. هنا في وجود الصلاة شيء واحد موجود في هذا الطرف وموجود في الطرف الآخر، ولو أن كل طرف حللناه إلى وجود من حيث تعلقه بالصلاة وهو القدر الله، ومن حيث تعلقه بتقييد الصلاة به الخصوصية الزائدة، فهذا يصير أمر زائد عن القدر الجامع. فما دام هذا الوجود من حيث تعلقه بالصلاة قدر جامع معلوم، ودائما قلنا التنجس تابع للعلم، فهذا الوجود المتعلق بالصلاة منجز فلا تجري البراءة، وهو قاعدة في العقاب بلا بيان، لأن البيان موجود بالنسبة لوجود الصلاة وهو العلم. فما دام هذا صار منجزا نتيجة تنجيز هذا القدر الجامع، شنو معناته؟ أنه لا يمكن الجمع بين هذا الطرف والطرف الآخر، لأن إذا شرك صلاة الظهر وترك صلاة الجمعة شنو نتيجة الجمع بين الشرطين؟ هو ترك القدر الجامع. فما دام القدر الجامع معلوما ومنجز، والبراءة العقلية مجد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، في مجد يريد أن الموضوع منجز، موضوع قاعدة قبح العقاب عدم البيان، والبيان موجود، فنتيجة التنجيز شنو؟ لا يمكن الجمع بين التركين، ترك هذا الطرف وترك الطرف الثاني، لأن الجمع بين التركين للطرفين شنو؟ ترك قدر الجامع، وقلنا قدر الجامع منجز، ما دام منجز يعني لا يجوز الجمع بين التركين، ما دام الجمع بين التركين. الآن نأتي إلى وجوب الجزء الثاني، مع أن لما الطرف إلى وجوب بحسب الجزء الثاني، الجزء الثاني شنو؟ التقييد بالظهرية، الوجوب من حيث تعلقه بالتقييد بالظهرية، هذا أمر زائد عن القدر الجامع، والوجوب من حيث تعلقه بالتقييد بالجمعية، هذا مو قدر زائد التقييد، فما دام قدر زائد هذا مشكوك، فقط القدر الجامع كان معلوما، أما هاي الوجوب من حيث تعلقه بتقييد الصلاة بالظهرية هذا الوجوب مشكوكه من هذا الحيث، وهكذا الوجوب من حيث تعلقه بالتقييد بالجمعية كذلك مشكوكه، مدى مشكوك موضوع البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان موجود، وبعدم البيان بعدنا بيان بالنسبة لهذا الوجود، يعني الوجود من حيث تعلقه بالتقييد بالظهرية، والوجود من حيث تعلقه بالتقييد بالجمعية هذا مشكوك، لا بيان فيه. قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري، فالبراءة من هذا الوجود، الوجود من حيث تعلقه بالتقييد بالظهرية، والبراءة بالتقييد بالجمعية. فالجمع بين البراءتين هل يمكن؟ يعني ما دام البراءة بالتقييد بالنسبة للجمعة، والبراءة بالنسبة للتقييد بالنسبة إلى الظهر، فهل ممكن ترك الظهر والجمعة معا؟ لا، ليش؟ لأن قلنا هذا الجمع بين التركين لا يجوز، لا يجوز على أساس تنجيل القدر الجامع. فلذلك البراءة في القدر الزائد عن القدر الجامع، إذا أجرينا البراءة في جميع الطرفين، مجموع الطرفين، هذه إصالة البراءة لا تؤدي إلى الجمع بين السبتين حتى يستجر فيهم المخالفة الفصلية. والتعارض كانت ناشئة من شنو؟ من إجراء الأصلين بحيث يؤدي إلى التكين. الجمع بين السبتين، هاي الجمع بين السبتين هي المخالفة القطعية. فالتعارض بين الأصلين كان مبنيا على أن الجمع بين الأصلين يؤدي إلى المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية منه حرام، فلذلك لا تجرى الأصول المجتمعة وصار سببا لشنو؟ التعارض. هذه شيء ذكرنا في النقطة الثانية، أن النقطة الثانية شنو قلنا؟ قلنا الأصول المؤمنة مجتمعة لا تجرى. ليش لا تجرى؟ قلنا سببا، لأنه تؤدي إلى المخالفة القطعية في النقطة الأولى. فما دام لا تجرى يصير في النقطة الثالثة التعارض. نحن نقول هنا تجرى الأصول مجتمعة في القدر الزائد، لكن هذا الجريان الأصول المؤمنة العقلية في الطرفين مجتمعة لا تؤدي إلى الجمع بين السبتين. ليش؟ لأن الجمع بين السبتين كان حراما وغير جائز على أساس التنجيل للجنون في القدر الجامع، والقدر الجامع منجز. فلذلك ما في أي تعارض بين إصالة البراءة من القدر الزائد فيها الطرف ومن القدر الزائد في الطرف الآخر. هذا الوجه يقنع أنه لماذا مع أنه أجرينا البراءة العقلية في الطرفين معا، جمعنا بين الأصلين، مع ذلك ما تحصل التعارض. ليه؟ لأن الجمع بين الأصول في الأطراف كان غير جائز على أساس أنها تؤدي إلى الجمع بين السبتين وهي المخالفة القطعية. فالحال أنه هنا ما أدت إلى هذا الشيء. ليش ما أدت؟ لأن سابقا قلنا أن القدر الجامع منجز، ونتيجة التنجيز القدر الجامع أنه لا يمكن الجمع بين السبتين. ما دام لا يمكن الجمع بين السبتين، فالبراءة لا تؤدي، البراءة في الطرفين القدر الزائد في هذا الطرف والقدر الزائد في الطرف الآخر، البراءة الجمع بين البراءتين لا تؤدي إلى جواز الجمع بين السبتين، لأن الجمع بين السبتين كان حراما بسبب التنجيز. ممكن الفرق بين حرمة القدر الجامع هو إجراء البراءة في قدر الزائد في جميع الأفراد، يعني مجموع الأفراد. يعني هذا ممكن يجرى وهذا يفعل حقا. إيه فعلى كل حال، ما يؤدي الإجراء الأصل المؤمن في القدر الزائد في الطرفين لا يؤدي إلى جواز الجمع بين الطرفين. ليه؟ فإذا ما يؤدي إلى جواز جمع بين السبتين فلا يحصل التعارض، إلا أن التعارض على أي أساس؟ لأن لا يمكن الجمع بين الأصلين، لأن الجمع بين الأصلين بالأطراف يؤدي إلى الجمع بين السبتين. فلذلك ما كان يدرى مجتمعة هذه الأصول ما دام هذا الجمع. النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، أنه إذا عدنا إلى البراءة بالتالي راح تتحقق المخالفة القطعية. لا مو نتيجة واحدة. ليش مخالفة قطعية؟ لأن بتعبير آخر صحيح البراعة اجرينا بالنسبة للقدر الزائد بالطرفين، لكن من الناحية العملية ما ممكن أن نعمل بالبراعة. من الناحية العملية اتبعنا لذلك من الناحية العملية اتبعنا شنو هذا القدر الجامع؟ القدر الجامع أولا منجز والتنجيز يؤدي إلى عدم جواز الجمع بين كركين، كرك هذا الطرف والطرف الآخر، ما دام هذا يرجع فالبراءة لا تؤدي إلى الجواز. بعد حرمة الجمع بين الكركين البراءتين في القدر الزائد لا تؤدي إلى جواز الجمع، فلذلك نظهر تعارض بين هذين الأصلين العقليين. لا هذا وجه آخر، هذا التقرير اللي ذكرنا تقرير مبين، أما التقرير الآخر أنه نظهر تعارض بين الأصول العقلية، لأن الأصول العقلية ما عنده مقامين، مقام الإثبات ومقام الثبوت، فقط مقام الثبوت. ما دام مقام الثبوت نحن ندخل العقل لما يحكم بقول العقاب، وهذا هو معنى البراءة العقلية في هذا الطرف أو ذاك الطرف. هل موضوع هذا الحكم العقلي قبح العقاب يتحقق أو لا؟ ما في أكثر من احتمال. فإذا تحقق الموضوع فالبراءة العقلية في هذا الطرف والطرف الآخر، والموضوع يتحقق كيف؟ قلنا هذا القدر الزائد عن المقدار الجامع، وهو تفييد الصلاة بشيء مميز. هذا القدر الزائد مشكل، ما دام مشكوك يعني لا بيان تحقق، ما دام لا بيان تحقق حكم العقل يجب. وهكذا الطرف الثاني تقييد الصلاة بالجمع، هذا مشكوك، الوجوب من حيث يتعلق بهذا التقييد مشكوك، ما دام مشكوك موضوع قبح العقاب وهو عدم البيان تحقق، ما دام الموضوع تحقق يأتي تأتي البراءة ما في تعارض. وأما إذا الموضوع ما يتحقق فأصلا الحكم العقلي بالبراءة نجي بالطرفين حتى يصير تعارض، لأن التعارض بعد تضوج هذا الحكم في الطرفين يصير تعارض. أما إذا كل الموضوع ما يتحقق فلذلك فحكم العقل في الطرفين إما موجود وإما ما موجود، مما لا يحكم التعارض. حكم العقل دائما بين الثبوت في الأطراف وعدم الثبوت في الأطراف، مو أنه ثابت وفي نفس الوقت تعارض. هل البيان الآخر لعدم تعارض البراءة العقلية في الأطراف، لكن هذا البيان الثاني يلزم الخصم لكن لا يقنعه. ليش لا يقنعه؟ لأن كل التعارض في الأصول ناشئ من أن الجمع بين الأصول المؤمنة بالأطراف تؤدي إلى الجمع بين التركين للطرفين، وهذا حرام. فلذلك قلنا لا يجمع الأصول المؤمنة بالأطراف، هذه النقطة الثانية ذكرناها على أي أساس. فلا بد أن يكون البيان من خلال هذه النقطة أن الجمع بين الأصول المؤمنة بالأطراف لا يمكن. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى جواز الجمع بين الدفتين، وهذا مخالفة قطعية للقدر الجامع للهم المعلوم. من خلال هذا لابد أن يثبت عدم التعارض، ومن خلال هذا هو البيان الأول. فلذلك السيف الشديد يقول ما في تعارض بين البراءة العقلية للأطراف، فأنكرنا النقطة الثالثة. البراءة العقلية للأطراف وحرمة المحاكمة الشرعية، لو كنت البراءة العقلية للأطراف لا يوجد تعارض. لا يوجد تعارض بين البراءة العقلية للأطراف. إيه، بين البراءة العقلية في هذا الطرف في القدر الزائد والبراءة العقلية في القدر الزائد في الطرف الثاني لا تعارض، لأن لا تؤديان إلى جواز الجمع بين التركين، فيجريان معا. ليش؟ لأن حرمنا هذا الجمع بين التركين على أساس الجزء الأول من الطرفين، وهو وجود الصلاة وهو القدر الجامع المعلوم من الجزء. يجب أن يكون في الطرف الآخر. لا هذا بعد اذا قبلنا بالتعارض، ما قبلنا بالتعارض. وليش ما قبلنا بالتعارض كله؟ لان هاتين البراءتين في القدر الزائد لا تؤدي الى الجواز الجمع بين الشركين حتى نقول متى يجري واحد. اذا قلنا متى يجري واحد، هاي ذكرنا التعبير الثاني في النقطه الثانيه انه لا تجمع بين الاصول المؤمنه في الاطراف، او نقول لا لا تجرى واحد، لازم هالشكل لا تجرى واحد، لازم هذا لا يمكن الجمع بين الاصول المؤمنه. هذا ما يكفي. ليش ما يكفي؟ لان هذه الاصول المؤمنه لا تؤدي الى الجواز الجمع بين السبتين، فلذلك تجرى. وانه ما تجرى مجتمعتا، هذه النقطه الثانيه. فلذلك اذا تجرى معا في الاطراف ما في تعارض. تعارض على اساس، على اساس هذا العلم، لانه لا تجتمع بين الاصول المؤمنه في الاطراف، ما دام لا تجتمع تصير تعارض. تعارض نتيجه عدم اجتماع الاصول المؤمنه في الاطراف. هل حصل الاجتماع؟ ليش حصل الاجتماع؟ لان حصول الاجتماع على اساس انه لا يؤدي الى جواز الجمع بين الطرفين في المخالفه القطعيه. على كل حال هذا كلام دقيق فممكن دليل. لا لا ليش البراءة الشرعية ليش لا تجري السجن؟ الآن كنا بودنا نصل إلى البراءة الشرعية، هذا تحريم من البراءة الشرعية. عرفان وجوب متعلق بصلاة الظهر، هذا الوجوب لا يحل العرف، والوجوب المتعلق بصلاة الجمعة لا يحل إلى وجوب من حيث تعلقه بالصلاة، ووجوب متعلق بتقييد الصلاة بالجمعة. هذا التفكيك في وجوب واحد بالنسبة لمتعلق واحد، وأنا جمع صلاة الظهر متعلق واحد، لكن من الناحية العقلية يمكن تحليله أنه وجوب من حيث تعلقه بالصلاة، ووجوب من حيث تعلقه بتقييد الصلاة بالظهر. هذا التفكيك من جهة. إذا من جهة هذا التفكيك، فالبراءة الشرعية لما تجرى تجرى في الطرف ككل، مو بالقدر الزائد. ها عرفا، العرف ما يحل، العرف ما يحل، عقل يحلل، لكن العرف ما يحلل وجوبا واحدا متعلقا بصلاة الظهر، ما يحلله الى وجوب من حيث تعلقه بالصلاة، ووجوب من حيث تعلقه بالتقييد بالظهرية، ما يحلل العرف. اذا ما يحلل العرف، فالبراءة الشرعية لما تجري تجري بالضرب ككل مو بالقدر الزائد. إذا تجرى البراءة في الكل فهذه البراءة في هذا الطرف ككل، والبراءة في الطرف الثاني ككل، هذه البراءتين تؤدي إلى جواز الجمع بين الطرفين. هذا يجب أن يصير المخالف القطعي للمعلوم بالقدر الجامع، القدر الجامع. فهذا غير جائز. ما دام غير جائز معناه انه نعلم بعدم اجتماع البراءتين بالاطراف. بسبب هذا العلم ياتي مساله التعارض، والتعارض تتساقط الاصول الشرعيه. ما دام تتساقط، الان ناتي الى النقطه الفرض الثاني. عرفنا انه هذا الكلام لا يجري في البراءه الشرعيه، لان البراءه الشرعيه تابع لنظر العرف، والعرف لا يحل الوجوب واحد دون تعلق واحد الى وجوب من حيث تعلقه بالصلاه، والى وجوب من حيث تعلقه بتقييد الصلاه بالجمعيه او تقييد الصلاه بالظهريه. فما دام العرف لا يحل، فالبراءه الشرعيه تجرى في الطرف ككل لا يجزا، ما دام يصير يؤدي الى جواز الجمع بين الطرفين، وهذا يخالف المعلوم بالاجمال. فلذلك العلم يحصل بعدم اجتماع الاصول المؤمنة الشرعيه في الاطراف، والتعبير الاخر الاصل لا يجري في الطرفين، وبالنسبه يصير تعارض، ومن التعارض ياتي مساله نقطه انه احتمال بدون مهمه. النقطه الثالثه في البراءه الشرعيه الان، اذا كان مقصود المحقق النافي من ان الاصول المؤمنة تتعارض في المدة الثالثة، إذا كان هذا مقصوده، نحن نقول التعارض بين الأصول الشرعية في الأطراف حاصل، لأن قلنا أنه التحليل عرف الممر ما مدام ما موجود البراءة الشرعية تنجر في كل طرف تتمام مو بالقدر الزائد فقط. فما دام هالشكل نأتي إلى النقطة الرابعة. هل النقطة الرابعة ثابتة؟ يعني الأصول الشرعية المؤمن تعارضت وتساقطت تصير مجرد الاحتمال، وجوب صلاة الظهر مجرد احتمال ووجوب صلاة الجمعة مجرد احتمال، لكن بدون مؤمن؟ المؤمن الشرعي راح بسبب التساقط والتعارض، لكن الشيخ الشهيد يقول شنو عند مؤمن عقل؟ في المؤمن العقل البراءة العقلية ذكرنا قبل قليل أنها جاهلة، فما صار احتمال بدون المؤمن، صار احتمال مع المؤمن، لكن هالمرة المؤمن العقلي فقط. أما المؤمن الشرعي وهي أصول البراءة الشرعية بسبب التعارض والتساقط انكتبت. فعندنا مؤمن مؤمن عقلي، فما صار احتمال بدون مؤمن حتى يكون منجزا. هذا هو الكتاب. ما المقصود من تعارض الأصول؟ جميع الأصول لا نقبل بالنقطة الثانية التعارض. وإما المقصود تعارض الأصول الأصول الشرعية فنحن ننكر النقطة الرابعة. فالأصول الشرعية صحيح تتعارض وتتساقط، المؤمن الشرعي ينتبه، لكن المؤمن العقلي باقي، وصار الاحتمال مع المؤمن فلا يجب الموافقة القطعية، فهذا البرهان غير صحيح. ولذلك الشيخ يقول لو قبلنا بقاعدة كف العقاب بلا بيان لابد أن نفصل في مسألة تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة. هناك تفصيل من قبل السيد الشريف، فصار مسألة تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية نظريات أربعة: نظرية سيد الروحاني تفصيل على أساس هوية العلم الإجمالي، نظرية الإصفهاني والعراق مؤثر بنفسه، نظرية النائي مؤثر بالواسطة، نظرية السيد الشريف بالتفصيل. إلى قبلنا بجنوب بقاعدة فقه الأقاب بلا غير. هاي التفصيل شنو إن شاء الله بالدرس اللاحق. لكن على قول أن القاعدة فقه الأقاب بلا بيان صحيح. منجزية الاحتمال كما يقول السيد الشهيد. هنا جنوب السيد الشهيد يقول الاحتمال منجز، هذا تنجيز الاحتمال معلم على عدم التفريق من شرعيه. فلذلك السيد الشديد يحتاج الى ماذا؟ الى نفي المؤمن الشرعي، يعني الى نفي البراء الشرعي. والبراء الشرعية كيف تنتجي؟ بالتعارض والتساقط. فبالنتيجة كلام السيد الشديد صار كلام النائمين. الشهيد ما يحتاج الى تفصيل، لكن السيد الشهيد لما يقول بمنجزيه الاحتمال، منجزيه الاحتمال بنظر السيد الشهيد مشروط بشرط ان لا يكون هناك مؤمن شرعي، يعني البراءه الشرعيه. وكيف تنتج البراءه الشرعيه؟ انتفاع البراءه الشرعيه يحتاج الى بيان الشيخ النائي. اما العلم الاجمالي مؤثر في حرمه المقاله القطعيه، وعيد نتيجه حرمه المقاله القطعيه عدم اجتماع الاصول المؤمنه الشرعيه في الافراد. هذا العلم، هذا العلم يؤدي الى التعارض والتساقط. فلذلك السيد الشهيد على اساس منجزيه الاحتمال يحتاج الى شيء واحد، وهو انتفاع المؤمن، الاصل المؤمن، يعني انتفاع البراءه الشرعيه، وانتفاع البراءه الشرعيه بكلام الشيخ النعيمي. فبالنتيجه نتيجه ما في فرق بين السيد الشهيد والشيخ النعيمي، لكن فقط الفرق في المبنى. الشيخ النائي يعترف بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلذلك هذا البيان الذي ذكره في تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية هذا البيان لا يكفي. أما السيد الشهيد الذي ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فبيان الشيخ النائي فيه تساقط البراءة الشرعية في الأطراف تمام، يبقى احتمال مع هذا الشرط، احتمال منجز بشرط لا تنجلوه مؤمن شرعي، والمؤمن الشرعي كيف ينتفع؟ بالبيان الشيخ النائم. فبالنتيجه ما صار فرق بين النائم والسيد الشيخ، لكن المبنى صار اختلاف. على مبنى الشيء النعني هذا البرهان. لا على مبنى ما يجب هذا. إذا يجزم بهذا الإشكال الذي أورده على النعني وارد. أما إذا التزمنا بهذا فكيف مسألة تأثير العلم الإجمالي في النجوم الموافقة القطعية؟ السيد الشهيد يقول لا بد أن نفصل. السيد الشهيد مرة على مبناه وعلى مبناه ما حكى تفصيلا، لأن هذا على مبناه هذا يتوقف على المسائل الثانية مو هنا، لأن مجرد من جزئية الاحتمال كافي للتأثير، لكن هذا بنحو العلمية بنحو الاقتضاء هل يتوقف على نفي؟ إذا كان بنحو الاقتضاء يتوقف على نفي المؤمن الشرعي ونفي المؤمن الشرعي ببيان شيخ نائمي. لذلك مبنى الشهيد تأثير وجوب الموافقة القطعية واضح، لكن هذا التأثير بنحو الاقتضاء أو علمية الشهيد يقول شنو بنحو الاقتضاء، ما دام بنحو الاقتضاء يعني معلم على عدم المؤمن، وكيف ننفي المؤمن ببيان شيخ النائمي. فلذلك تأثير الاحتمال في وجوب الموافقة ما في إشكال، لكن هل بنحو العلية والاقتضاء والسيد الشهيد يكون بالاقتضاء يحتاج إلى كلام نائم. أما إذا اعترفنا بقاعدة قطع العقاب بلا بيان السيد الشهيد يقول لا بد أن نفصل في مسألة توصيل العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية إن شاء الله في الدرس اللاحق، وصلى الله عليه وسلم.